مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار أكلها دائم وظلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه أدعو وإليه مآب مآب مآب مآب مآبي وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جيءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا واقي ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جيءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذريه أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الدير وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار الدير.